الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أريد أن أتبرع بحفر بئر في أحد الدول. يقول: هل أستطيع أن أحدد اسم له مع أنني سأشرك أجدادي وأجداد زوجي في أجره، كأن أقول بئر أبو محمد مثلا، ولكن في نيتي أنه لأبا محمد لأبي محمد وأولادي وأجدادي ونحو ذلك؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، وأن العبرة بما يقوم في قلب المتعبد لله عز وجل من البواعث والمقاصد والنيات، لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، أو قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فالكتابة التعريفية على هذا البئر لا شأن لها بتعميم الثواب، ولا شأن لها في حصره، ولكن العبرة بتعميم الثواب أو قصره عليك إنما هو نيتك. فبما أن نيتك أن تشرك في أجر هذا البئر أمك وأباك، أو أختك وأخاك، أو جدك أو جدتك، أو من شئت من أقاربك أحياء كانوا أو أمواتا، فإن العبرة بما يقوم في قلبك من هذا الباعث أو النية، فهم يدخلون معك في هذا الأجر بالنية، حتى وإن كتبت عنوانا على البئر أو سميت البئر باسم خاص، فإن هذه التسمية أو الكتابة لا شأن لها لا بتعميم الثواب ولا بقصره، والله أعلم.